الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد المرة دي معشر كتاب السنة من عاصم عليه رحمة الله تعالى وندخل في باب جديد اليوم من أبواب إثبات صفات الله عز وجل. سيكون الكلام أولا على صفات الضحك أو باب قول المؤلف. باب ذكر الضحك ضحك ربنا عز وجل. حدثنا حمزة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن ابي رزين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال ابو رزين يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى إلى ثلاثة: القوم إذا صفوا للصلاة أو صفوا للصلاة، والرجل يقاتل وراء أصحابه، والرجل يقوم في سوداء الليل أو في سواد الليل يقوم في سواد الليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأنا الآن الحديث الخاص بهذا الباب العظيم، باب الضحك أو باب إثبات ضحك الله عز وجل. وندخل في ما يتيسر من تعليقات على الأحاديث وهذه الصفة العظيمة صفات الله عز وجل الذي وصف الله عز وجل أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الله عز وجل في الأحاديث التي قد بيناها. ولا قصص في كل حديث له قصة، منه ما ثبت يعني صحيحا ومنه ما فيه من الضعف، ولكن المعنى نسرين ونبينهم. فدار الأمر كله على إثبات ضحك الله عز وجل. ونقول وهذا جاء في عدة أحاديث أصحاح حديث الرجل الذي يعد كما قال في بعض في الرواية التي معنا آخر أهل الجنة، و إما آخر أهل الجنة دخولا أو آخر أهل الجنة منزلة. هذا الكلام يعني قد يفهم من روايات أخرى، قد يكون آخر دخول للآخر الناس دخولا للجنة، وقد يكون آخر الآخر للجنة يعني أقل الناس منزلة في الجنة، يعني يقصد بها ذلك أيضا. أيا كان، فهذه المسألة تبين لك بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرق بين الأشقياء وبين السعداء، كل واحد له منزلته إما في الجنة وإما في النار. فأهل الجنة يدخلون الجنة بعد أن يستأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من تفتح له أبواب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه خلفه أهل الجنة، ولا يدخلون إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون معه فيدخلون إلى الجنة السعادة الأبدية السرمدية. والنار يدخلون النار إما كانوا من أهل الكفر كما قلنا فيقعون في قبل الصراط، أو كانوا من أهل النفاق ينتظرون حتى يلاقوا ما يوعدون بعد أن يبكتوا وينظرون إلى أهل الجنة، فيرون أهل الجنة في نعيمهم فيما فيهم من شقاء وخلود في النار. ويتبقى أهل العصاة، أهل الإسلام من العصاة الذين يدخلون الجنة يدخلون النار بذنوبهم في أول الأمر، حتى يصاروا بعد كحمة وهم من أهل التوحيد، وماتوا على لا إله إلا الله، وإن اقترفوا ما اقترفوا من الذنوب وقد كتب الله عز وجل عليهم أن يعذبوا بذلك في النار. ثم يأذن الله عز وجل بعدك بالشفاعة فيشفع، الله عز وجل يأذن بشفاعته، يشفع بالأنبياء والرسل، يشفع الملائكة، يشفع أهل الإيمان، كلهم يشفعون لمنهم أو لإخوانهم. فيأذن الله عز وجل أهل الإيمان أن يشفعون لإخوانهم، فيقولون حتى لله عز وجل، يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا يحجون معنا، ويرجعون الله عز وجل في الشفاعة، يعني هم يريدون أن يشفعوا لإخوانهم الذين دخلوا النار بذنوبهم، يحر الله عز وجل أن يخرجوا كده في شيء. طيب سأخرج من الفيس وقت مرة. اخباري الان بصوت ولا مع الفيس؟ انت الفيس في صوت ولا منتظر؟ طيب اذا نقول بان كتاب السنه لابي عاصم في باب الضحك، يأذن الله عز وجل لاهل الايمان يشفعون لاخوانهم، فيقولون اخرجوا من النار من كان بقلب مثقال ذره، او من يعمل شعيره من قلب مثقال ذره من شعيره من الايمان الى غير ذلك، حتى يقول اخرجوا من قال لا اله الا الله ولن يعمل خيرا قط. ثم ياتي يذكر لنا الله عز وجل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر اهل الذين يخرجهم الله عز وجل من النار الى الجنه، اخر اهل التوحيد الذين يخرجون من النار الى الجنه، لهم قصه مع الله عز وجل بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا الباب، بانه ياتي هذا الرجل او هذا الرجل الذي هو في النار، فلما ينظر إلى أهل الجنة وينظر إلى الجنة فيشتاق إلى ذلك، ويسأل الله عز وجل أولا أن يبعده عن النار، حديث بطوله موجود في الصحيح، والله عز وجل يستجيب له في بداية الطلب ويبعده عن النار. ثم الله عز وجل ينشئ له شجرة فينظر الله عز وجل فينظر إليها فيطمع أن يكون عندها، فيسأل الله عز وجل أنه يقربه من الشجرة، وفي كل مرة الله عز وجل يأخذ عليه المواعيد العهود والمواثيق ألا يسأل الله عز وجل بعد ذلك شيئا، لكنه يغلبه الطمع، يغلبه حب، يعني ما يرى أنه ينتقل من هذا الذي هو فيه إلى إلى إلى إلى إلى أفضل من ذلك، فيعيد السؤال الله عز وجل، والله يقول له يا ابن آدم ما أخطرك؟ ما ألم تقل ألم قلت لك لا تسألني وأعطيت المواثيق والعهود على ذلك؟ فيسأل الله عز وجل، هو الرجل يسأل الله عز وجل مرة أخرى فيستظل بالشجرة، ثم يفتح الله عز وجل له بابا آخر للأمل وللرجاء، وهذه من رحمة من كرم الله، وهذه في فوائد عظيمة في هذا الحديث سنحاول بقينا في النهاية من عطاء الله عز وجل، أن الله يشوقه للخير يوقه حتى يعطيه، وإن شوقك الله سيعطيك، هذا من كرم الله. إن فتح الله عز وجل لك هذا الباب الاشتياق والرجاء أنك تسأل سيعطيك الله عز وجل، هذا من كرم الله وفضله، فتح له هذا الباب حتى يسأل أكثر، فيسأل فينظر إلى أهل الجنة فيريد أن يقترب، فيسأل الله أن يقترب فأن ينزيحه عن النار ثم يدخل الجنة، ولا حرج بل هذا هو المراد كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالمرء ما يدخل إلى أن يزحزح عن النار ثم يدخل الجنة في أي مكان، إن كان أصحاب الهمم لا يرضون إلا بالمكانات العالية والمراتب العالية في الجنة، لكن الأهم كله أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، هذا هو المقصد الأهم. ثم يسأل الرجل بعدك أن يقترب من أهل الجنة، فيسأل الله عز وجل ذلك، فيقول يا ابن آدم ما أدرك أما أعطيت المواثيق ألا تسأل، فيستجيب الله عز وجل له، فيقترب من أهل الجنة، ما دخلها فقط يطالب ينظر إليهم فيراهم، ما يتحمل، يرى نهارا، يرى ملذات، يرى نعائم، يرى ما هم يتمتعون به، فيشتاق إلى أن يدخلها، فيسأل الله عز وجل ذلك. وهذا لا عجب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم بين، وإن كان الحديث ذكر هنا المؤلف وفيه ضعف، يعجب من الله من الشاب، سيأتي كتاب العجب، الشاب ليس له صبوة، ليس له اشتياق، ليس له سرعة وطلب سواء في الشهوات أو بغير ذلك. فكذلك المرء يعجب أنك لابد أن رأيت الجمال تريده، رأيت الجنة فلابد أنك تسأل ذلك، والله يعذره، والله يعذره بذلك. فلما رأى النعيم قال يدخلني الجنة، خلاص يعني ما استطاع، فالله عز وجل يسمح له أن يدخل الجنة، فيجد الجنة قد ملئت، فما يدخل فيقول انظر إلى كلمة قالها، لو قالها في الدنيا لا كفر بها، ولكن قال في وقت ليس خلاص تستهزئ به وأنت رب العالمين، هذه ما يقال. فهذا ولكنه في المقام، وهذا لم يحاسبه الله عز وجل، ضحك الله عز وجل سبحانه وتعالى من هذا الكلام، فقال لا استهزئ بك، وضحك الله عز وجل لك في الجنة ما كان لك في الدنيا وعشرة أمثالها، وفي رواية ومثلها فقط، يعني تعددت الروايات بذلك ضعفها أو عشر أمثالها. هذه هنا الشاهد طبعا بالحديث أنه بعد أن قال تستهزئ بي رب العالمين ضحك الله عز وجل من ذلك، وهذه يعني شاهد الحديث بإثبات صفة الضحك لله عز وجل من هذا في هذا. لكن رحمة الله عز وجل أوسع مما يتصوره الإنسان، هذا الذي مسألك هذا الباب في الأحاديث، رحمة الله أوسع بكثير من الفضول. لو طمع العبد في رحمة الله ما دخل النار قط، ما دخل النار قط، وما نزلت عليه بلية أو عصى الله عز وجل ثم تاب واستغفر وأناب وسأل الرحمة إلى نالها من فضل الله عز وجل عليه. لكن هذا فقه يغيب عن الناس، الناس لما بتغيب عنها رحمة الله وكرم الله وفضل الله ينسوا ذلك، يعني يكونون في تهابته وتخطط شديد وتسقط بعد ذلك وقنوط. فهنا الرجل يسأل الله أن يدخله الجنة، والله عز وجل أدخله الجنة بل أعطاه عشر أضعاف كذا لو في الدنيا أيضا، وهذا جعل الرجل يقول لما يقول لا تستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله عز وجل، هذا إثبات الضحك، والله يضحك، نعم يضحك، وربي يضحك، نقسم على أن الله عز وجل يضحك، لكنه يضحك كباقي الصفات المثبتة لله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس كما قالت المشبهة الذين جعلوا الضحك كضحك المخلوق فم وأسنان وغير ذلك، ولك الذين فعلوا المعطلة الذين نضحك الله عز وجل وحرفوا هذه الصفة العظيمة التي لا أدري كيف يعيشون ويحيون الدنيا هم لا يؤمنون بأن الله يضحك، لأننا سنبين أن من لوازم ضحك الله عز وجل هو رضا الله عز وجل عنك، ومن لوازم رضا الله عز وجل عنك إعطائك من كرمه وجوده عليك، فكيف أنت إذا أردت أن تصل إلى محبة الله وهذا المبتغى فأنت تريد أن يضحك الله عز وجل لك، إن أردت أن يضحك الله عز وجل لك عليك أن تسارع في مرضاته، عليك أن تسارع في ما يحب منك، فإن ضحك لك فإن رضي عنك أعطاك، وإن أعطاك ضحك لك، وإن ضحك لك دخلت الجنة واستمتعت وتلذذت برؤية الله عز وجل، الله يضحك لأهل الجنان أيضا ويستمتعون برؤيته. هذه صفة من الصفات الفعلية عند أهل السنة والجماعة، لأنها صفات فعلية، إن شاء الله عز وجل ضحك لمن أراد، إن شاء لم يضحك لمن أراد ذلك، فيضحك لأهل الإيمان أهل التوحيد، ولا يضحك أهل الكفر وأهل أربع أنواع الضحك، قلنا الضحك الذي فيه الرضا أو الضحك الذي قد يكون فيه يعني غير ذلك، لكنه هنا نثبت هنا صفة الضحك لله عز وجل صفة ثبوتية فعلية، أي ثبت لله عز وجل وأيضا صفة فعلية كما بينا. هذا إثبات، وأنا سأبين في آخر الباب قول أهل السنة في ذلك، سيعلم المبتدع الذين يقولون من أين تقولون بهذه الأكلام ما سلفكم في ذلك. سأتي بالسلف الذين علماء السلف الذين أثبتوا كل ذلك، هذه الصفات وغيرها من الصفات، ليعلم الجميع بأن قول المبتدع الفرق الذين يدعون بأن هذا الأقوال هي قول أئمة السنة أو الأئمة السلف هذا باطل ومردود عليه. بل السلف طبعا كما سنبين أثبتوا صفة الضحك للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصفات الفعلية، ليس كما وقع إما ردوا صفات كلية كالجهمية والمعتزلة، أو الذين ردوا صفات الفعلية كالمعتزلة كالأشاعرة والكلابية والمتردية وغير ذلك. أيضا هنا جاءت بعدة أحاديث منها يضحك ربنا إثبات صفة الضحك، وإن كان هنا لم يأتي بحديث هو يعني من الصحيح أيضا. نعم، ويضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ الأغنياء الآخر فيدخلان الجنة فيضحك ربنا له. عجيب هذا الحديث. عليكم السلام. يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ الأول بالثاني أو بالآخر فيدخلان الجنة. وهذا كيف يكون قاتله ويدخل به الجنة؟ قاتله يعني عداوة شديدة حتى وصل أنه قد قتله، وبعد ذلك يدخلان معا الجنة، بل يدخلان بالتراضيات، يعني كما جاء أنه يدخلان أول بيد الآخر كأنهم أصحاب في دخولهم للجنة، القاتل مع المقتول. وهذه توصيف فيها أن رجل مسلما قاتل رجلا كافرا، فقاتل الكافر المسلم فكان المسلم في درجة الشهداء، ثم هذا الكافر بعد ذلك أسلم كان من أهل الإسلام بعد ذلك، والأصل أنه يأخذ جزاؤه، لكنه الله عز وجل رد أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الله عز وجل رد هذا المقتول المسلم بما مع هذا القاتل الذي كان جزاؤه أن يدخل النار بقتله والمدة من القصاص، لكنه لم يقتص منه في الدنيا لأنه قد أسلم بعد ذلك. وأما في الآخرة فالله عز وجل رد هذا المقتول عن هذا القاتل. وهذا من شنو يظهر ضحك، معنى ضحك الله عز وجل بأن الله رضاه عنه بل جعلهما متحابان يدخلان الجنة معا. وهذه يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، مع أن الظاهر أن كان منهم واحد خالد مخلد في النار والثاني من أهل الجنة الشهيد، لكن الله قدر على هذا المسلم بفضل الله وبرحمته أدخلهما الجنة متحابين معا. ثم أيضا هنا حديث أبو رزين الذي قال فيه إن سلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، من قنوط العباد وقرب الغيرة، يعني قنوط العباد لما ينزل البلاء ويزداد ف ضعفاء الإيمان يزداد عليهم الأمر ولا يستطيعون بالصبر فيقنطون. الله يعلم سبحانه وتعالى بقرب غيره، غير يعني انتقال الحالة من حالة البلاء إلى المنحة بعد المحنة أو الفرج بعد ذلك، الله يعلم سبحانه وتعالى ذلك بكل شيء عليم. والعباد هنا لا يعلمون متى يكون الفرج، لكن لما زاد عليهم الأمر قنطوا. وهنا يضحك الله عز وجل يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وهذه فيه إشارة للمسألة، لأن الله كأنه يقول إن البلاء لما يقدره الله عز وجل لا يكون هلاكا للناس بالأصل، لأنه سيأتي بعد ذلك تغير الحال وإن طال الأمر. وهذه مسألة مهمة من الفقه، أنك تعلم ما من بلاء ينزل لكن الله يمتحن به العباد، خاصة لو كانوا من أهل الدين من أهل الإسلام، أما لو كانوا من أهل الكفر فلعل ذلك إما إفاقة لهم فيستفيقوا أو هلاكا لهم كما جاء في الأمم الصالحة، أما كان من أهل الإيمان فلا بد من هذا البلاء وبعده من رفع له وإطال الأمر، لابد له من محنة بعد هذه المنحة، وأن الله لو أنزل البلاء ما أرادوا أن يهلك به أهل إيمانه وأهل توحيده، لكن أراد أنهم إما يرفع درجتهم أو أنهم يجعلهم يرجعون مرة أخرى إلى الجاد. وهذا مظاهر ليش إن أكثر الناس بلاء الأنبياء والرسل ومحب الناس إلى الله عز وجل، فكان هذا رفعة لهم واختبارا لهم صبرهم على أقوامهم ثم لهم الدرجات العليا، وكذلك الأهل الإيمان يقتلون في كل زمان ومكان يبتلون بذلك، ولكن بلاءهم هذا يكون للرفعة بعد ذلك. فكما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اشتد عليهم العذاب في مكة يسألون وسخطوا الله لنا، قال إنكم إن كان من كان قبلكم كان يؤتى به فينشر بالمنشار نصفي قطع نصفي، ما كان ذلك يرده عن دين الله عز وجل، ولكنكم تستعجلون. وهذا هو الشاهد بمعنى الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلته بمعناه، لكنكم تستعجلون، أي لو استعجل المرء البلاء ينزل لكنك لا تستعجل الرفع. هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، لأنه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني لا يعلم المرء أن خلاص المحنة منها ستأتيك سينتقل الحال، لكن الله يعلم، ومع ذلك العباد ينقنطون من ذلك. فتغير الأحوال هذه دلالة على ربوبية الله عز وجل، على المرء أن يتقبل كل ما ينزل الله عز وجل من بلايا، ولكن يسأل الله عز وجل أن يرفع ذلك ويجتهد ويصبر على ما كان أن يفعله حتى يرفع الله عز وجل ذلك أيضا. فنقول هنا هذا الحديث الذي الأول الذي جاء، الثاني أيضا جاء، ثم الحديث أيضا الذي سأله حديث ابن مسعود لما كان يروي ثم قال ضحك وسكت، قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت؟ قال مما ضحكت كما ضحك الناسل لما روى عن الحديث، فقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ ضحك، قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ ثم قال له ضحك الله عز وجل، وإنه عن الرجل الذي قال يدخل الجنة، فقال تستهزئ بي أنت رب العالمين؟ قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. هذا الصفة، هذا حديث ايش يا اخي؟ سلسة من اي نوع؟ لا هو مش ماشي، هو مش لك الفعل، لكن حاجة تانية. صفة سلسة من الصفة، لانه نعم. بس هذا الحديث كونه احنا اتكلمنا حديثيا بانه ايش؟ مسلسل. لكن هذا الحديث لو تأملت، وأنا ما أدري كيف المبتدعة يعني أين أقول، هذا الحديث من أقوى الأحاديث إثباتاً لصفات الله الفعلي، ليس الضحك فقط يعني على صفات الله الفعلي، من أقوى الأحاديث إثباتاً يعني لا صفات الفعلية هذا الحديث ستلاً، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فلما سئل قال اسألوني ما ضحكت؟ قالوا يا رسول الله ضحكت؟ قالوا لأن الله ضحك. فالنبي ضحك وضحك مخلوق، هذا صح، ولكنه يبين لهم أن ضحك الله هو بالمعنى الذي تفهمونه من الضحك، وإن كانت كيفية ليست كالكيفية، لأنه لا يمكن مثلا أن لم يرى الله ولم يعلم كيفية الضحك، لكنه إثباتا على أنه ضحك، الضحك لأنه ضحك، فقالوا مما تضحك؟ مما تضحك؟ ألم تسألني فضحك؟ قال ضحك الله، إذا الله يضحك، إذا ضحك الله عز وجل المعنى عندنا هو الضحك هو الظاهر، وإن كان الكافية لا نعلمها، وهذا إثبات يعني من أصرح الأدلة على إثبات أن الصحابة ما بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وابن مسعود ينقل الضحك، أولا إثبات ابن مسعود يرى صفة الضحك، حتى يقول من أين أتيتم من الصحابة يقولون بإثبات ذلك، بل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك الصفة، أي بعد ذلك إثباتات دونها بعد إثبات النبي وإثبات الصحابة وفهم الضحك، ما أتى أحد يا رسول الله ضحكت وهو الله يضحك كما ضحكت، أما الله عز وجل يريد الخير بنا، هل جاءوا سألوا ذلك؟ هل لا الضحك ما يمكن تضحك يا رسول الله، كيف تضحك وتقول ضحكك كضحك لا، وهذا يكون تشبيها، كل هذا ما لم يقول، بل رأوا الحديث بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن مسعود يضحك ورواه عن من يضحك، إلى أن يروى إلى يوم القيامة مسلسلا سيضحك الناس بضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقل لنا أن الله عز وجل قد ضحك من هذا الرجل الذي سأله أنه يريد أن يدخل الجنة، فقال تستهزئ بي وأنت رب العالمين. وطبعا هنا في إشارة أيضا على أنه الأصل ما كان النبي يسأل، يعني ما كان الصحابة كانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا أن نحب الأعرابي يدخل فيسأل، فكان الأعرابي يدخل: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا. فقال: كنا نحب الأعرابي يدخل فيسأل فنتعلم منه. كانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الإصطار عليه. وهنا ذلك سكتوا، لما ضحك النبي سكت. فقال النبي: ألم تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فسألوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم: لماذا لم تسألوني؟ وهذا يبين لك أدب الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسألون إلا إذا احتج إلى السؤال، أو كانوا يتحرجون من ذلك أيضا. وفيه إثبات كما بينا صفة الضحك، وأن الله عز وجل يضحك، هذا وحي، النبي ما يتكلم إلا بوحي. فنقول هنا: والصحابة قد جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود، ونقلوا هذه الصفة، ونقلها ابن مسعود بعد ذلك. وهذا كما قلت ضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ضحك من ضحك الرب الجليل. فهذا إجماع الصحابة على ثبوت صفة هذه الصفة. من كيف تأتي أنت بعد ذلك وتدعي أن ليس هناك صفة ضحك فيها، أو ليس بضحك؟ وهذا إجماع، يعني فضلا عن إثباتي عن النبي، الإجماع الصحابة بفهمهم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تخالف الإجماع وتدعي لما عندنا من السلف من يثبت هذه الصفات؟ هذا ضلال حقيقة. ويعني في إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل وغيرها من الصفات. طيب، قلنا أن الله قد ضحك، وأثبتنا هذه الأحاديث بأن الله عز وجل ضحك. كيف نتعبد الله بصفة الضحك؟ طيب، احنا أولا احنا بنقول دائما تعلم العقيدة وإتقانها للعمل بها، ليست فقط أنك تعلم الأدلة. ونعم، احنا نثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقول من أهل السنة والجماعة يقرون بإثبات الصفات الخبرية ومنها الضحك، وأننا نثبت ذلك، لكننا أيضا نريد أن نعمل ونتعبد بهذه الصفة العظيمة التي نثبتها لله عز وجل. أول شيء أنك العبودية، التسليم، يعني أول شيء تتعبد أنك سلمت، ليس كما حدث مع غيرك من المبتدع. سلمت لله، سلمت لرسول الله، لأن لما جاءت الأدلة قلت أمنت بالله على مراد الله، أمنت بالله وعن الله وعن مراد الله عز وجل، أمنت برسول الله وعلى مراد رسول الله، وما جاء عن رسول الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاءك الحديث، الحديث بإثبات صفة الضحك. أول شيء أمنت وسلمت بذلك. طيب، الأمر الثاني بأنك بتتدبر هذا المعنى بإثبات صفة الضحك. أنت لو يعني إذا دخلت على أحد من ملوك الدنيا، بل من الأكابر أو من الوالدين أو ممن تراه يعني له قدر عندك، فضحك لك، يعني أنت دخلت عليه فقد ضحك وضحك لك، أنت لابد أنك ستؤمل من هذا الذي ضحك لك خيرا. إما لو لك مصلحة سيقضيها، لو لك شيء سيكرمك أو يعلمك شيء أو يعطيك شيء أو يجود عليك شيء، فضحك هذا المخلوق لك هذا علامة على أنك ستقضى لك أمورك أو تعطى لك ما تريد أو يكون فيه خير لك، ولله المثل الأعلى. أنت تتعبد الله بأن الله عز وجل إذا ضحك لك لابد، وهو الكريم الجواد، أنه لابد أنه ضحك الله عز وجل لك. إذا رضى الله عز وجل عنك، إذا إعطاء الله عز وجل لك ما تريد. فأنت تتعبد إلى الله عز وجل بأنك تنظر كيف يضحك الله لك، أو ما الذي يضحك الرب سبحانه وتعالى، ما الذي يجعل الرب يضحك لك سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني نقول هنا كيف تصل إلى ذلك، كيف يتجلى ربك لك ضحكا. أنت يعني تخيل أنت الآن لو ضحك الله عز وجل لك، والله له ملك السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فإذا ضحك الله عز وجل لك أعطاك من هذا الكرم ومن هذا الخير. فأنت يعني سواء كانت هذه الضحك لك في الآخرة أي في الجنة لك المراتب العلى والنظر إلى وجه الله عز وجل، أو ضحك الله عز وجل لك في الدنيا، يعني رضي الله عز وجل عنك وأكرمك لك. فهنا لابد أنك تسأل كيف أصل، ما الأسباب التي يضحك الله عز وجل بها لي. وهنا العلماء أيضا يعني اجتهدوا في هذه المسألة، بأنهم بحثوا في كيفية العلا، في كيفية الأسباب التي تؤول إلى أن يضحك الله عز وجل لك، كيف تأخذ هذه الأسباب لتصل إلى ضحك الله عز وجل. فأنت من أسباب ذلك ما وردت السنة في بعض الأحاديث، منها تستنبط قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل في غزوة أحد، فقال يا رسول الله أيضحك ربنا أو ربنا يضحك؟ قال نعم يضحك ربنا. قال وما يضحك الرب؟ انظر الرجل وما يضحك الرب، ما السبيل إلى أن يضحك الله عز وجل لنا في غزوة أحد؟ قال أن تخلع هذا الدرع ثم تقابل العدو مقبلا غير مدبر فتقتل. فقال أهذا يضحك الرب؟ قال نعم هذا الذي يضحك الرب. قال إذا لم نعدم من رب يضحك خيرا. انظر الرجل طبعا فعلا. فهنا المسألة ليست في القتال فقط، لا، أنت تأخذ مننا إيش؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أخرج كلك لله، مهجتك كلها تكون لله، حياتك كلها تكون لله. لأن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل تخلع درعك وتقبل غير مدبر، فكأنه ترك كل شيء، خلع الدرع وأقبل غير مدبر، باع الدنيا لله، باع دنياه من أجل ما عند الله ليلحق الله عز وجل له، قاتل في سبيل الله حتى ينال ما عند الله من الدرجات فيلحق الله عز وجل له يوم القيامة أو لما يقبل روحه. وهذا قول الصادق المصدوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الشاهد من الحديث بأن من أسباب ضحك الله عز وجل أن تنفق ليس مالا فقط، تنفق كلك لله، تعطي مهجتك كلها لله عز وجل، بس للمهجة لله عز وجل. وهذه من استطاع أن يجود بنفسه الكلية إلى الله عز وجل فليفعل، فهذا سيضحك الرب. وهذه أسباب، وهذه تستفيد منها إيش؟ أن حياتك كلها تكون لله، كل ما أنت تفعله في دنياك تحرص على أن يكون في مرضات الله، سواء ما كان من أمور الدنيا التي تفعلها بنية الآخرة تأخذ الأجور، أو ما كان من أمور الآخرة من طاعات ومعاملات وغير ذلك، تقيمها على ما يريده الله عز وجل بتطبيق شرعه، تطبيق تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وغير ذلك، فتكون كلك لله عز وجل. وهذه من الأسباب التي قد يتخذها المرء لأن يكون ينال ضحك الرب. ثم في الأحاديث التي معنا فائدة عظيمة لتنال ضحك الرب. الرجل ماذا فعل الذي آخر يقول أهل النار الجنة؟ لو تدبرت الأحاديث تجد أنه ألح على الله، ألح على الله بالسؤال، كل ما يأخذ شيء يلح على الله، ما يأخذ يلح على الله، يلح يكرر. وهذا الذي تستفيد منه من الحديث إن أردت للنهاية ضحك الله عز وجل منهم، لا أحاله جاء بنا في النار وكان لهيب النار له، أراد أن يتزحزح عن النار ثم ينزل يستظل بالشجرة ثم يقترب من الجنة ثم سائر كل الجنة ثم حاز الجنة وما له من الدنيا من 10 أضعاف، حاله في الأول وحاله في الآخر. ضحك الله عز وجل عبده، وهذا لا ينال المرء إلا بالتكرار، تكرار الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. انتبه لمسألة يقع فيها كثير من الناس، ويحفظ الله لنا جميعا، مسألة الإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء. الشيطان قد يراك تدعو، ممكن أول يمنعك عن الدعاء وتجد نفسك لا تدعو. انظر لآخر مرة دعوت متى، مع إن في أوقات استجابة خلال الأسبوع كثيرة، بل خلال اليوم عندك السحر ثم عندك يوم الجمعة وعندك بين الأذانين عندك أوقات استجابة. راجع نفسك تجد أن الشيطان ممكن يأتيك ليمنعك من الدعاء وتكرار الدعاء، يلبس عليك، يصد صدرك، ما يجعلك تجتهد في ذلك. وهذه من مكائد الشيطان، لأنه يعلم أنك لو اجتهدت في الدعاء وكررت الله يستجيب لك وهو لا يريد لك هذا الخير. فالإلحاح في الدعاء، انتبهوا إخواني، عبادة فوق العبادة، وهذه حقيقة تحتاج لفتح وهداية من الله أن يرزقك الإلحاح في الدعاء. بعض الناس يصدون عن ذلك. ذكر عمر كان لما كان يطوف ويدعو قال الله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أكثر ما المرء يعني بيحمل همه خاصة من فقه ذلك أن يفتح له في الدعاء، في أوقات الدعاء يتصيدها، إنه قلبه يكون منشرح ليها، وإنه لا يمر عليه وقت الدعاء إلا ويدعو. فمن أسباب نيل ضحك الله عز وجل الإلحاح في الدعاء، كما بينا، وهذه لا تكون إلا من المؤمن الصادق حقيقة الذي يعني يتملق رب حق. وهذا لك أنك تفتح ذلك، فيفتح الله عز وجل لك بابا فوق باب وانت تدعو باب ثم باب. وطبعا عندك باب الدعاء باسمائه وصفاته، وهذه فتوحات، فتوحات لمن اراد الله عز وجل ان يفتح له ذلك. وخاب وخسر من بعد عن الدعاء او من زهد عنه، ومن لم يعني لم يكرر. ترفع يدك ما استطعت بالدعاء ساعة ساعتين نصف ساعة مثلا، تكرر كلما وجدت وقتا يكون فيه وقت استجابة تدعو الله عز وجل به، حتى لم يكن وقت استجابة، أي وقت آخر فاتك وقت استجابة فتعوضه بغير ذلك. هذه كلها كما نقول من من من الأسباب التي تجعل المرء يعني يضحك الله عز وجل له في ذلك. هذا التعبد كما قلنا بهذه الصفة العظيمة، هذه يعني من أمتع ما يحتاج إليه المرء ويسعد بذلك. لكن أهل الأهواء وأهل الضلالة ما تركوا لنا السعادة بهذه، يعني أيضا نحن الحمد لله أثبتناها وأثبتنا الصفة وعلمنا كيف نتعبد بها، لكنهم هؤلاء الذين يعني ادعوا بأنه منهم من نفى الصفة بالكلية كما هو نفى الصفات الفعلية ونفس غير الصفات كالمعتزلة والجهمية، ومنهم من نفى هذه الصفة الفعلية الصفات الفعلية وكان يثبت الصفات الذاتية أيضا، لكنه جاء في هذه الصفة قالوا لا يضحك الله عز وجل، بل قالوا طب ما المقصود بالضحك؟ يعني لا الضحك الذي تقصدونه أنتم، بل المقصود بإرادة الثواب. إن الله عز وجل مقصود بالضحك الذي جاء في الأحاديث إرادة الثواب، يعني إذا ضحك الله عز وجل لفلان فإنه يريد أن يثيبه، يريد أن يثيبه. وهذا الكلام باطل، سنرد عليه من وجهين. الوجه الأول، أنتم أعلم أم الله عز وجل؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوته، أو الحديث جاء بثبوت صفة الضحك لله، وجاءت في الأحاديث التي بيناها سواء حديث المسلسل وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الضحك، بل وبين لنا الضحك، وبين لنا الصحابة ذلك كما ناو في البداية. فهذا البيان ألا يكفيكم؟ أأنتم أعلم أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة رضوان الله عليهم؟ وقد بلغ النبي ذلك، النبي قد ضحك ليبلغ للأمة كيفية الضحك، مش كيفية ضحك الله، بل أقصد ثبوت صفة الضحك، استغفر الله، لا أقصد كيفية ضحك، أقصد إثبات ضحك، معنى الضحك المقصود منه، ظاهر الضحك، لم يقصد خلاف الظاهر الذي جاء في الحديث، وهو الذي قال عنه الله أمره الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك. فلو كان الضحك المقصود ليس الضحك الذي هو بيان لنا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره وله إرادة الثواب، ما كان النبي يبين انتبهوا يا أصحابي بأن ليس الضحك هذا المعنى الذي تظنونه، بل الضحك مراد إرادة الثواب. كذبوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عز وجل أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تمام البيان، وقد بين لنا في هذه الصفة بمعنى الضحك الذي نحن نعلمه، فهذا من تمام البيان. إذن هذا أولا. أيضا طيب نقوله، أنتم تقولون بأن إذا الضحك معناه إرادة الثواب، قلنا نحن سنثبت الضحك كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم الضحك هو أن يثيب الله عز وجل من ضحك له، وهذا لا إشكال، أثبتنا الأصل وأثبتنا لازم ذلك أو الفرع إن صح القول بذلك، لكن نقول أثبتنا الصفة على حقيقتها على ظاهرها، وأثبتنا أيضا إرادة الثواب بأن الله إذا ضحك للعبد استلزم ذلك رضا الله عن العبد، استلزم ذلك بأن الله يثيب العبد ويعطي العبد ويجود للعبد ويكرم العبد بغير ذلك. فقلنا هذا من لوازم الصفة. ونقول لكم لماذا تقولون إرادة الثواب؟ هل العبد إرادة لله إرادة؟ كذلك لماذا لا تثبتون كما أثبتتم أن للعبد إرادة ولله إرادة؟ اثبتوا أيضا لله ضحك وللعبد ضحك، وهذا هذا يخالف هذا. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لم يقل الله عز وجل عن شعيب يريد الإصلاح ما استطاع، إذن له إرادة أم لا؟ له إرادة أيضا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآيات تبين الإرادة للمخلوق، ومع ذلك أنتم قلتم بإرادة المخلوق غير إرادة الخالق، فالقول في بعض الصفات القول في باقي الصفات، والقول في الذات القول في الصفات، كما أن ذات الله هي ذات المخلوق فصفات الله غير صفات المخلوق، فعليكم هنا أنكم تقولوا سمعنا وأطعنا لذلك، فهذه إثبات الصفة ورد عليهم بذلك. قبل أن أختم بالفوائد المستنبطة، أنا أريد، لأن الفوائد المستنبطة فيها كذا مسألة، لكن أريد أنقل أقول أهل السنة والجماعة تثبيتا حتى تستيقنوا وتعلموا ماذا قال أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الضحك. لذلك أيضا الشافعي، الشافعي أحد من الكبار، لذلك قال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، وأنه يضحك من عبده المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقى الله ويضحك إليه. هذا قول من؟ الشافعي. حتى أنهم يقول لك أين الأئمة اللي أنتم تكلمون عنهم؟ ماذا قالوا الأئمة في ذلك؟ أبو عبيد القاسم الكلام لما قيل له هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده إن جهنم تمتلئ وأشباه ذلك، قال رحمه الله هذه أحاديث حق لا شك فيه، رواه الثقات بعضهم عن بعض. ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، أين هم منهم؟ قال باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه ولا يشبه ضحكه بضحك ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة حكم ضحكه جل وعلا. إن الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يبين على ذلك، نحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا مصدقون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. هذا قول الإمام أبو خزيمة رحمه الله أيضا. والأجري، الإمام الأجري صاحب كتاب الشريعة، قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك، ثم قال اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنه، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال به كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته رضي الله عنه، فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. ننقل أئمة كبار من أهل السنة والجماعة من المتقدمين يبين لك. سأختم بابن بطة، إمام ابن بطة هذا قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال الشيخ اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وترقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأحوال، فإن الإيمان تصديق والمؤمن والمصدق. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن علامات المؤمنين أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رأوه من الحلال والحرام والسنن والآثار، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. فكان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أهل العدالة ومن يلزم بالمؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك، لا ينكر ذلك ولا يجحد إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة. عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلال برحمته. يعني أنا أكتفي بذلك النقل وإلا طيب نقف للصلاة وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، لكن في مشكلة في النت، أنا توقفت من ساعة ما الصوت قطع عندك فما في شيء قلته، بعد الصلاة إن شاء الله نصوت زك الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في ختام باب الضحك، إثبات ما ذكر من ضحك ربنا سبحانه عز وجل، ووقفنا عند الفوائد في عدة فوائد في الأحاديث، نحاول نبين ما يتأثر منها. طبعا مسألة التخريج فقد كفانا الشيخ رحمه الله عليه شيخ الألباني، مسألة التخريجات فإحنا سنتركها لكم في الكتاب كما قلنا من قبل تراجعوها. الحديث الأول قال فيه لن تعدم من رب يضحك، وفي رواية لن نعدم، هنا أتى برواية لن تعدم من رب يضحك خيرا. قلنا أيضا في الحديث الثاني ما قال تذكر قول الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، قلنا آخر ما يدخل الجنة على تعريفين أو على شرحين تفسيرين، من آخرهم دخولا فعلا آخر الرجال أو أقلهم مرتبة في الجنة، آخر من يدخل الجنة يعني أقلهم مرتبة في الجنة أو آخر من يدخل الجنة زمانا أيضا هذا آخر ما يدخل الجنة. هذا في روايات تبين ذلك وروايات تبين ذلك أيضا. قال فلا يزال يدعو ويسأل حتى يضحك الله تعالى. قلنا هذه مستنبطة منها مسألة الإلحاح في الدعاء والتكرار حتى ينال المرء ما يريده أيضا. هي طبعا قلنا مسألة أيضا بأن هذا الرجل لا شك أنه ابتلي ابتلاء شديدا، هذا الرجل الحديث الذي لأنه يعني تتبع سياق الحديث تجد بأن الرجل كان في ابتلاء شديد، يعني كان في النار ثم أراد أن يخرج ويرى أهل النعيم ويتأثر بذلك، وهذه تبين لك بأن الله عز وجل ما ابتلاه إلا لينجيه، يعني ابتلاء الله عز وجل يكون دائما فيه النجاة، الابتلاء يكون عاقبته فيه نجاة ورفعة الدرجات، وهذا الذي حدث مع الرجل في سياق الحديث الذي بيناه، لكنه أحسن الظن بربه ولم يسيء الظن بالله، فأحسن الظن بالله وألح على الله فكان له ما كان من ضحك الله عز وجل له ومن إدخاله الجنة بعد ذلك. في مسألة أن من صفات الإنسان العجلة، من صفات الإنسان العجلة، وقد قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، وقلنا أن هنا يعني يظهر أيضا من الحديث الأول يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. نقول هنا أن الاستهزاء مطلقا ينفع عن الله عز وجل، هذه تكون صفة سلبية عند الإطلاق، لأنه لما قال تستهزئ بي قال لا أستهزئ بك لا، وهذه الظاهر أنه مطلقا صفة نقص، والله لا يوصف بالنقص حاشا ذلك لثبات الكمال له والجلال والجمال. طيب لكنه أثبت الله الاستهزاء، إذا نقول هنا في مسألة هي كصفات المقابلة، قال إنه ما قالوا يستهزئون الله يستهزئ به، إذا ظهر ذلك بأن الإثبات هنا طبعا أنه على سبيل المقابلة في تمام الكمال، كما قال سبحانه وتعالى فيمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. هنا قال أيضا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وهذه قال هنا صفات، إذا نصف الله عز وجل به صفات تقييد، يستهزئ بالمستهزئين كما نقول، أو يمكر بالماكرين يخادع المخادعين أيضا، مع أنه لا نقول له في الخيانة يكون المخادعين، هذه كلها نقص ما فيها مقابلة. الشاهد أن هنا نثبت الاستهزاء على صفة المقابلة للأدلة، جمع بين الأدلة الموجودة عند الإطلاق منفية وثابتة لله عند المقابلة. طيب في مسألة أخرى لابد أن نبينها هنا، لأن أيضا تعرض لها علماؤنا في مسألة أو قول الله عز وجل ولكني على ما أشاء قادر، لذلك هنا قال على ما أشاء قادر صحيح؟ طيب هنا في إشكال منطوق كأنه على ما أشاء قادر، هل المفهوم له ثابت؟ يعني ما لم يشاءه الله لا يقدر عليه؟ هذا هنا الإشكال، هنا الإشكال ليش؟ لأنه وقع فيه الأشاعرة وقع فيه القدرية، فلذلك بعض أهل السنة والجماعة قالوا الصحيح، طبعا ليس ردا للرواية سنبين معنى الرواية هذه، لكن نقول أن الله عز وجل إذا ذكر ووصف نفسه بالقدرة لا يقيد بالمشيئة، يعني تقول بأن الله عز وجل إذا وصفته بالقدرة القدرة مطلقة لا تقيد بالمشيئة، لا تقول بأنه على ما يشاء قادر، طبعا على ما لا يشاء ليس بقادر أو ليس بقدير، نقول لا الأصل عند أهل السنة والجماعة يقولون أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أبصر هنا على كل شيء قدير. أيضا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إذن فعمم في الملك وفي القدرة، يبقى القدرة معممة على عمومها والملك على عمومه أيضا. لكن قال في الخلق إيش؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، لأن في الخلق قال ما يشاء لأن الخلق فعل، وإذا أراد أن يخلق لابد شاء أن خلق، يعني شاء أن يخلق فخلق، لم يشأ أن يخلق لا يخلق. لكن في القوة في القدرة وفي الملك عممة، جعلها عموم على العموم، ليست فيها تعقيد بالمشيئة. فإذا في فارق بين القدرة صفة أزلية أبدية شاملة لما شاء ولما لم يشاء، هذا مهم جدا نثبته، لما شاء ولما لم يشاء. لكن ما شاءه سبحانه وقع، ما شاء سبحانه وقع، وما لا يشاء لم يقع. لكن فالآيات في مسألة في إثبات عموم قدرة الله وأنها لا تقيد بالمشيئة كثيرة، كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لم يقيد قدرة بالمشيئة، لم تقيد القدرة بالمشيئة، ما لم يقولوا إنك على ما تشاء قدير. فهمتم الآن المسألة المعنى؟ طيب، وإذن هنا أول شيء أن الأصل أن عموم القدرة ولا تقيد بالمشيئة. طب ليش كده بنقول؟ لأن تقييد القدرة بالمشيئة هيوهم اختصاص القدرة بما شاء الله وعدم وصف الله بالقدرة فيما لا يشاء، وهذا الواقع في الأشعري أو الأشاعرة، جعلوا التقييد هذا موجود، جعلوا للمشيئة القدرة فيما يشاء وما لا يشاء لا قدرة له. سيبين الختام في الأشعرة وفي المعتزلة في القدرية تحديدا إيش قالوا فيها، لأن الإشكال عند الاثنين دول. لذلك أهل السنة يحرصوا على عدم تقييد صفة القدرة عندما يوصف بها الله عز وجل. ليش؟ حتى ما يكون إهاما كما جاء هنا، سنرد على الرواية أيضا الموجود فيها، بأنه أن ما لم يشأه لا يقدر عليه. طيب، إذا هنا نبين قدرة الله عز وجل لا تكون ناقصة، لا تنحصر فيما شاءه، وهذا خلاف الواقع وخلاف الصحيح. أيضا قدرة الله عامة فيما يشاءه وفيما لم يشاءه، لكن ما شاءه لابد من وقوعه وما لم يشاءه لن يقع، لم يقع الله عز وجل. طيب، عندنا إشكال في الآية وفي حديث، الحديث اللي معنا وآية أخرى على ما نقوله، لأن احنا بنقول على العموم ولا تقيد القدرة بالمشيئة، حتى لا يفهم بأنه ما لم يشأه لم يقدر عليه. هنا جاء قول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، والحديث الذي معنا ولكني على ما أشاء قادر. طيب، نعم، أول شيء نقول الآية المقيد هنا ليست القدرة، المقيد هنا بالمشيئة الجمع، إنه قال إيش؟ وهو على جمعهم سبحانه وتعالى، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. المشيئة ما قيدتش القدرة، المشيئة مقيدة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم، إذا شاء جمعهم، وليست المشيئة بتقيد القدرة. فهمين ولا لا؟ طيب، هنا إذا المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع ليست وليس القدرة، والجمع فعل، ألم نقل في الخلق إنه ما يشاء، فالجمع فعل، فإذا شاء فعل جمع، وإذا لم يشاء لم يشاء، ليس إشكال، لكن القدرة لم تقيد بالمشيئة هنا أيضا. وطبعا وتقييده هنا في الجمع ليش؟ لأنه ليها سياق في الآيات، سياق الآيات قول المشركين لما قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني رجعونا الآباء اللي ماتوا إن كنتم صادقين، كما قال قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما طلبوا الإتيان بآبائهم تحديا وإنكارا يعني لما يجب الإيمان به من البعث، بين الله عز وجل إن هذا الجمع الكائن إلى يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، الجمع الذي لا يقع إلا بمشيئته ولا يوجب وقوعه تحدي هؤلاء. فلذلك قال زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله الذي والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم التغابن. وهنا إذا الجمع هنا هو اللي فيه المشيئة لله عز وجل. فإذا على جمعهم إذا شاء قدير، التقييد جاء في الجمع لما يكون في القدر، ده الصحيح في ذلك. طيب، طيب الإشكال الثاني الذي معنا، قالوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ولكني على ما أشاء قادر، قال على ما أشاء قادر صحيح، ما قالش على ما شاء قدير، كمان الصفة على اسم فاعل الصفة مشبهة. و طيب هنا لا إشكال في قول الله عز وجل على ما أشاء قادر، ليش؟ المقصود هنا إنه إذا وقع أمر عظيم يستغرب الناس منه فلك أن تقول قادر على ما يشاء، أو تقول في فرق هنا بين ذكر القدرة مطلقة كصفة فلا تقيد بالمشيئة اللي احنا قلناه، وبين تقرير الأمر الواقع، وهذا كان تقرير الأمر واقع لما قالت تستعجل من رب العالمين، قال لا ولكني على ما يشاء القادر. فهنا قول المشيئة في هذا السياق هو على تقرير أمر واقع، حالة اللي هو بيتكلم عنها أو الحالة التي حدثت فيها، فهذا الواقع لا يقع إلا بمشيئة. لذلك لا إشكال أن تقول هذا اللفظ إذا حدث أمر أو وقع شيء فتقول على ما شاء قادر لتقرر أمرا واقعا، لكن عندما تتكلم عن صفة القدرة لله مطلقا لا تقيد. يعني انت هنا تقرر الله عز وجل بيقرر واقع حدث تستهزئ به انت رب العالمين، لا ولكني على ما اشاء قادر ادخلك او لا ادخلك الجنه او غير ذلك. طيب ليش احنا يعني نظرنا للمساله ان بعض اهل السنه يمررونها يقولوا لا اشكال، لكن المهم تثبت عدم المفهوم في الجمله، يعني تثبت ان لا مفهوم لها، ويعني ويروحين انفسهم يعني ما يتكلمون بالتفصيل اللي قلناه، لكن احنا تكلمنا بالتفصيل لان الاشاعره لهم كلام في هذه المساله والقدرية لهم كلام، وده اللي جعل شيخ ابن تيمية يتصدى لهذه المسألة وتكلم فيها ورد عليهم بجزء من الآيات اللي تكلمنا عنها فيه، لأن الأشاعرة تقول على ما يشاء قدير، وانظر لبعض كتبهم ومتونهم يتكلموا يقولوا على ما يشاء قدير، ما يذكرون على كل شيء قدير، مع أن الآيات تبين ذلك، هيستدل لك ما عندنا الحديث وعندنا الآية الأخرى، لكن هم يقولون على ما شاء قدير، ليش؟ علقوا القدرة، علقوا قدرة الله عز وجل بما يشاء، وما لم يشاء فعنده من الله عز وجل ليس بقادر عليه، هذا كلام لهم، يعني تجعلوا لأنه هو ليش إنه يرون بأنه ما دام لم يشاء فلا يريد فلا قدر، وهذا كلام باطل، لأن القدرة منفكة عن الإرادة والمشيئة، ما شاء وما لم يشاء هو قادر عليه سبحانه وتعالى. لكن الأول عبارة عند الأشاعرة، وهذا الذي جعل بعض أهل السنة يقولون بمنع هذه العبارة، ليش؟ لا توافق، والبعض كما قلت من أهل السنة مررها على أنك تثبت عدم المفهوم لها اللي أنا قلت. طب المعتزلة إيش قالوا؟ القدرية، القدرية نظر ونظرة أخرى، الأشاعرة قالوا ما قلنا، القدرية علقوا القدرة بما هو مقدور له، القدرية نعم المعتزلة يعني تحديدا علقوا القدرة بما هو مقدور، يعني مقدور لله، وما ليس مقدورا لله ليس له فيه قدرة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عشان أوضح لكم، يعني قالوا ما كان مقدورا لله مفعول لله فلو فيه القدر، وما كان غير مقدور لله فلا ليس قدر عليه. وإيش اللي غير مقدور لله؟ قالوا عندنا الظلم، الله عز وجل لا يظلم، فالظلم غير مقدور إذا ليس قادر عليه، فنفوا فنظروا للقدرة إيش بما كان مقدورا له فله فيه، ولم يكن مقدورا له فليس له فيه قدرة ليس قادر عليه، ومثلوا بالظلم قالوا الله لا يظلم، يعني لم يقدر ليس مقدورا الظلم إذا ليس بقادر عليه. أهل السنة قالوا لا، نعم الله لا يظلم نفى الظلم عن نفسه، بس الله عز وجل قادر عليه عموم القدرة. هم هنا نظروا لإيش؟ كما قلنا نظروا بالمقدور له وغير المقدور. وطبعا عندهم إشكال آخر، إنه يرون بأن أفعال العباد غير مقدورة لهم إذا ليس بقادر عليه، لأن أفعال العباد العقد بيخلق أفعاله، والله يبقى مش مقدورة لله يبقى ليس بقادر عليه، وده من لوازمهم. لذلك ده اللي جعل وقفت عند الكلمة، أردت أن أبينها بأنه يرون ذلك، يرون بأنه هؤلاء المعتزلة أنه والأشاعرة الجملة عندها عندهم فيها إشكال. فإن أردت أن تثبتها هتثبتها بغير مفهوم، أو تبين بأن القدرة لا تقيد بالمشيئة، قدرة الله كصفة لا تقيد بالمشيئة، حتى لا تقع في ما قاله الأشاعرة ولا ما قاله أيضا المعتزلة. قلنا هذه الفائدة الأخيرة بيناها في مسألة تسلسل الحديث، لكن هنا أيضا في فائدة حديثية، في رواية منها عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود، صحابي يروي عن صحابي، هذه فائدة حديثية. وطبعا مسعود هو أعلم حقيقة من أنس رضي الله عنه وأكبر منه، حتى كان من أكابر الصحابة. أنس كان في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يعني كان ابن عباس من صغار الصحابة، لكن ابن أنس يروي عن ابن مسعود، فهذه من رواية صحابي عن صحابي. أيضا اللهم ألقي طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. طلحة هذا كان أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة، فصف وصففنا خلفه. حديث طبعا مع فيه ضعف، لكن البعض في روايات أخرى وفي مسألة فقهية، لأن طلحة كان قد دفن، النبي صلى الله عليه وسلم وصل متأخرا، فصف وصفف وصلى. وإن كان الحديث فيه ضعف عندك الحديث الآخر الصحيح في المرأة التي ماتت كانت تخدم المسجد ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للقبرية وصلى. هذا حديث فيه ضعف، لكنه فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لبعد الدفن، بعد ما دفن فصلى عند القبر. لكن هو فيه الفائدة أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الله لطلحة، وطلحة يضحك لله عز وجل. وهذه إثبات أيضا ضحك الله للمخلوق، والمخلوق يسعد بضحك الله فيضحك أيضا له. ثم قال حديث الذي يليه: أو مساعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. طبعا سيأتي الكلام الآن على باب سعد، لكنه أسماء بنت يزيد روت الحديث. هو قال: لما أخرج سعد صاحت أمه، وصاحت أمه يحتاج إلى تفسير، إما صاحت بالصوت نياحة أو صاحت بكاء. فلو قلنا الأولى نقول طبعا الحديث فيه ضعف أيضا، لكن سنمارد الثبوت إن هذا قبل نزول تحريم النياحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل، فلذلك لم ينكر عليه. أو صاحت بمعنى بكت، والبكاء مشروع لذلك، ويقول هذا لا إشكال فيه حتى نخرج من الإشكال فيه. ثم قال: إن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. هي مسألة الأولية هذه في بعض الأحاديث العلماء بينظرون إليها، يعني أول، هل أول عينا فعلا أول المخلوق ضحك الله عز وجل له، ولا أول حال ضحك الله عز وجل له؟ فصحيح أن المسألة الأولية هذه تأتي في أمور كثيرة، يعني بعض الروايات في أحكام مختلفة. وهنا الراجع عند العلماء أنه هذا أول من كان حاله هكذا، يعني لا يشترط أنه أول، يعني هو أول مخلوق ضحك الله عز وجل له فعلا على الإطلاق، لكن هو أول من ضحك له على حاله مثلا، الذي كان من كان في مثل حاله، فكان الله عز وجل أول من ضحك له. وهذه أفضل في جمع التفسير على أنك تقول أنه أول عين المخلوق قد ضحك له، لأن في أحاديث أخرى بتأتي كده فيها الأولية في أمور أخرى، فيكون هذا الجمع أفضل من جمع العين نفسه. ثم الحديث الأخير، وهذه أنا بدأت الطرف كان عنها لأنه ضعف فيه، لكن سنبين أنه قال: يضحك الله تعالى إلى ثلاثة. هذه من أسباب الضحك، احنا قلنا من أسباب الضحك البهجة، فأنا أعتقد الحديث الصحيح الذي كان في غزوة أحد، لكنه هنا ذكر ثلاثة. قال: القوم يصفوا للصلاة، والرجل يقاتل وراء أصحابي، والرجل يقوم في سواد الليل. وكأن إذا أردت أن تأخذ من أسباب ضحك الله عز وجل لك واحد، هذه من أسباب الثلاثة، من أسباب الأحوال الثلاثة: صفوا للصلاة، إن تقوم من صف للصلاة فهذا يحب الله عز وجل لك، بل يكون هذا سبب ضحك الله عز وجل لك يوم القيامة، أو حتى في الرضا عنك في الدنيا بذلك. وأيضا الرجل يقاتل وراء أصحابه، فكأنه ما فعله سيأتي من حديث العجب الربيع بن سعد، سعد بن ربيع في غزوة أحد، سعد بن ربيع أخو خال أمس، صح؟ الذي قال أنس بن نصر، أنس بن نصر انا واحد من الحته دي. انس بن نضر لما في غزوه احد، فلما عاد الله عز وجل وسائل الكلام عنها انه لو ابقاه الله الى غزوه مع الكفار ليرن الله عز وجل، فلما تقهقر جميع الصحابه دخل انس بن نضر ففعل ما فعل، وسائل الكلام تفصيلا عنه في الباب الذي بعد القادم. لكننا نقول ان هذا الرجل يقاتل من وراء اصحابه، كان اصحابه رجعوا هو تقدم وقاتل، فضحك يضحك الله عز وجل له. ثم رجل يقوم في سواد الليل، الناس نيام والجو بارد والليله مطيره، لان في روايه اخرى عند الترمذي يقوم بها، فان يقوم او رجلان في لحاف وسياتي ما ذكره، قام من فراش عجب في العجب سياتي الكلام ايضا. ونقول قام في سواد الليل والناس نيام وفي ليله بارده، فقام يتعبد الى الله ويدعو الله عز وجل ويصلي، فكان هذا من اسباب ضحك الله عز وجل، يضحك الله تعالى الى ثلاثه منهم ذلك. وكان الحديث قلنا فيه ضعف، وقلنا خلاص البنية في تخريج الشيخ عبد الله عليه. طيب ندخل في الباب الذي يليه، باب اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت سعد بن معاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على شيخنا والحاضرين. قال المصنف باب اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه سعد بن معاذ: اهتز لها عرش الرحمن. وعن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال رجال جابر: فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج بغائم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفيه عن حسين بن حضير وأبي سعيد وابن عمر وحذيفة. باب قال أبو إيش ده العجب؟ الباب قال أبو بكر بن أبي عاصم قال أبو إسحاق إبراهيم الحزامي أمرأة من النبي ممزق وقال لي واعتبر إليه عرفت أن لا أراه إلا مزق، فانقطع من طرف الكتاب عن محمد بن فليح بن سعيد بن الحارث عن عبد الله بن منين قال: بين أنا جالس في المسجد جاءه قتادة من النعمان فجلس فتحدث، ثم ذهب إليه ناس فقال: انطلق بنا يا ابن منيف إلى أبي سعيد الخدري، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى. قال: انطلقنا حتى دخلنا على ابن سعيد، وجدناه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، سلمنا وقعدنا، فرفع قتادة يده فقرسه قرص شديدا. قال أبو سعيد: أوجعتني. قال: ذلك أردت. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى، ثم قال: لا ينبغي أن يفعل مثل هذا، لا ينبغي أن يفعل مثل هذا. قال أبو سعيد: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ. أنا مش هعمل حاجة، أنا عايز في الدرس، عايز تعمل حاجة تعالى أعمل. أنا بحاول أبعده عشان أصبر الله الصغير. طيب الآن باب اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ. هذا الحديث يعني أو هذا الباب نتكلم فيه عن صحابي جليل، حقيقة سيرته تشعر فيها بالإعجاز من صحة يعني، أو فيه الكرامة العظيمة. شاب ما إسلامه كله عند بعض أهل المؤرخين 6 سنوات فقط أو قريب من ذلك. هو كان سيد من سادات الأوس من المدينة، ولو قصة في إسلامه لما جاء مصعب بن عمير يدعو أهل المدينة، فسمع سعد بقدومه وجلوسه مع الناس يكلمه، فاستشاط غضبا، هو سيد من سادات الأوس، من الذي أتى ويتكلم في الدين وغير ذلك، وكان مع مصعب الذي استقبله سيد بن حضير رضي الله عنهم جميعا، وكان صاحب حكمة وعقل راجع. فلما دخل سعد بن معاذ عليه على مصعب وعلى أسيد، أراد أن يعني ينزل عليه، فقال أسيد اجلس واسمع، إن أعجبك القول فهو أو تسلم أو تكون معك، وإن لم يعجبك فأنت وشأنك، يعني ما تريد نفعله نفعله. فجلس فاستمع لمصعب، فأدخل الله عز وجل الإيمان إلى قلبه فقبل، حتى هو قال في الأول لما قال أسيد قال نعم، أو كلام أنه يعني في معنى الكلام أنه قال أنه أفعل، يعني أعجبه كلام أسيد أنه يجلس فيسمع أول. فظهر أن الرجل صاحب حكمة صاحب فطنة، ما رد الأمر بالكلية بل جلس ليستمع، فإن وجد فيه الخير قبله وكان كامل، فأسلم في وقته، فرجع لقومه وقال ما أنا فيكم؟ قال أنت سيدنا، يعني أنت وأنت أنت القدر. قال فإني قد أسلم، فأسلم القوم جميعا، ديار الأوس جميعا على إسلام سعد رضي الله عنه. ثم قالوا أنت خيرنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا، فتكلم معهم وبين لهم ما سمعه من مصعب في مجلسه مع أسيد، فما قطعوا، فمن بعد انتهاء كلامه ما هناك بيت يعني من مضر ولا وبر إلا وقد أسلم ودخل فيه في الإسلام بكلام سعد بن معاذ. انظر إلى الخير بداية، أولا في قبوله للكلام وسماعه، ثم إرادة الله الهداية له، ثم رجوعه مباشرة لقومه، فأدخل القوم كله بالإسلام، وهو سيد الأوس، وكانت المدينة كلها أوس وخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، هذا في الأوس وهذا في الخزرج. فأسلم فأدخل القوم الأنصار بذلك. لكن انظر، سيأتي الكلام عن مناقب سعد، حياته كلها ما تزيد عن هذه السنوات 6 و7. كم عمره كان؟ قالوا لما توفي كان عمره 35 أو 36 سنة، يعني هو سيد من 30 سنة أسلم، لما كان عنده 30 سنة أسلم، يعني حوالي 6 سنوات إن هو أسلم بعد مات بعد قضائه في بني قريظة، حوالي السنة 6 أو 7، أو يعني ممكن نقول إن إسلامه كله ما زاد عن 7-8 سنوات على الأكثر من ذلك. ماذا فعل في 7-8 سنوات في إسلامه حتى يهتز له عرش الرحمن؟ أنت تجلس عمرك كله، هذا 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات إسلام، حتى يهتز له العرش، أو عرش من؟ عرش الرحمن بقدومه. فهؤلاء، لذلك أقول هذا الصحابي الجليل، يعني ممكن تمر عليك كده الباب، لكن لما تنظر لسيرته وعمره القصير وما فعل، وسنبين بعض المناقب ليست كلها، لكن كيف أن الرحمن عرش الله عز وجل يجعل عرش الرحمن يهتز لقدوم سعد، لما قال سلم لأمه أول ما ضحك له واهتز له على سمود الحديث. فهذه تبين لك المكان العظمى عند الله عز وجل لبعض أناس، قد الله عز وجل خصهم بذلك وخصهم بفضيلة لا يمكن أن يدانيه في أحد. ما ذكرت في السنة عن أحد اهتز له عرش الرحمن غير سعد بن معاذ رضي الله عنه. لكن هل هذا ممكن نقول؟ هل ممكن يهتز عرش الرحمن بقدوم أحد غير سعد بن معاذ؟ أم لا يهتز؟ يهتز، يجوز أن يهتز إن أراد الله عز وجل ذلك. إن أراد الله عز وجل يهتز عرش الرحمن لقدوم أحد غير سعد سيكون، ولا نعلم إن اهتز ولا لم يهتز، لكن أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم على سعد. أذكر شيخ ابن باز رحمه الله عليه سئل عن هذا السؤال، فقال هل ممكن يهتز لأحد بعد ذلك؟ قال ما يمنع، ما يمنع أن يكون أحد قدم ما قدم والله عز وجل يجعل له هذه المنقبة، وهو يسمعون تشريب الأعناق، لأنك تداني هؤلاء الأكارم الأماجد الصحابة رضي الله عنهم، الذي هم ليسوا بأنبياء ولا رسل، لكن انظر إلى الله عز وجل كيف رضي عنهم ويجعل لهم مناقب ليست لغيرهم. فاهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. سعد رضي الله عنه كما بينا له أيادي بيضاء في قيام الدولة الإسلامية، ولا يقول هذا يعني هذا لا نكفيه حتى في الكلام، لكن أنا بينت أو في إسلامه أولا، بل هو الذي أسر وجعل أسر ليس بالإصرار بل بإدخال السرور إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده، وهو موقف بدر، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش اقتربت على ملاقاة المسلمين خارج المدينة، جاءوا لملاقاتهم خارج المدينة. لا مش أحد، أحد ليس بدر. نعم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هو اللي خرج، في أحد هم الذين جاءوا وعلم بمنطقة، فكان الخلاف يخرجوا ليلقوهم خارج المدينة أم ينتظروهم إلى المدينة فيلقوهم في المدينة. وكان الشبان أرادوا، الشباب أرادوا أن يجعلها خروجا لأنهم لا أدركوا بدر فيقاتلونها، لكن الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة المشهور. لماذا يفعله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأن رفت تكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلسه، ثم قام عمر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلسه، ثم قام المقداد رضي الله عنه، حتى قال ابن مسعود مقداد بن قال ابن مسعود يغبطه على ما قال، قال إيش؟ لو أن لي الدنيا وما فيها أو بحذافيرها لا تساوي ما قاله المقداد في هذا الوقت. إيش ما قال المقداد؟ المقداد قال كلام، ما قالوش بيقولوا كلام بلسانهم، لا هم بيفعلوا، هو كلام مع فعل، إحنا الآن بس بنتكلم عند الفعل لا تجد، لكن هم كانوا يقولون ويفعلون. فقال المقداد إيش؟ يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. لا، قال ولكن نمضي ونحن معك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ابن مسعود أعجب جدا بهذا الكلام من المقداد، حتى أتمنى أن يكون هو يعني يؤخذ منه الدنيا ويأخذ هذا الكلام هو ليقول في وقتها. وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المقداد هو يريد شيئا، فقال يا قوم أشيروا علي. أبو بكر تكلم وعمر تكلم والمقداد تكلم، فقالوا أشيروا علي يا القوم. فهنا بقى تصف فتنة سعد بعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وكان ذكيا فطينا لبيب يعني لبيب لبيبا قريبا كمان، وكان شجاعا وقويا وسديد الرأي. فقال لأنك يا رسول الله تعرض بنا أو تريدنا، هو فاهم كل شوية أشير علي أشير على أبو بكر وعمر المقداد ولسه مين تاني ممكن يتكلم أو ما دام، ودي كرامة، نقول كرامة لسعد ذلك، وكان الكرامة كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كرامة كأنك تعرض بنا يا رسول الله. قال اللهم نعم، انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نعم، قال نعم. طب ليش؟ لأنه كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته في المدينة، نصرته هو وأهله في المدينة، ليست النصرة خارج المدينة، والآن القتال سيكون إيش؟ خارج المدينة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كريما، إذا تعاهد مع أحد يعلم حق ذلك، وهو يريد أن يعلم ماذا ستفعل الأنصار بذلك أو الأوس والخزرج، هل سيناصرون النبي خارج المدينة أم يلتزمون بالعهد فقط في المدينة؟ أيضا هيحفظوا ذلك، طبعا هم هيحفظوا للنبي نساء وأموال وكل شيء، لكن فين؟ داخل المدينة. فقال أشير علي يا القوم، فقال سعد كأنك تعرض بنا يا رسول الله. قال اللهم نعم، قال اللهم نعم. قام سعد قال يا رسول الله فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ما جئت أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، وهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناك معا، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى بك نلقى بنا عدونا غدا إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. وفي رواية قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون للأنصار حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم يصرحه بذلك في الرواية وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم وضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت إلينا وما أمرت به من أمر فأمرنا تبعا لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته ولا خضناه معك فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك نقول ورؤيا الخير والبسمة في النبي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي كان ينتظر هذا من أهل المدينة. وهذه اللي تعلموا من هو سعد بن معاذ الذي قد اهتز له عرش الرحمن. انظر الكلمات الذي قال في الموقف والذي يسر به النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بذلك أيضا موقف عظيم كأن الله يكافئه على ذلك. ومن في الثلاثين ولا عجب النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لأسامة بن زيد 17 سنة قائدا للجيش معاذ بن جبل وهو في العشرينات يقول له أعلم الناس بالحلال والحرام وهذا سعد بن معاذ في الثلاثين وهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يحكم في بني قريظة جعله يحكم في بني قريظة فيقول قوموا لسيدكم يحكم بين من؟ بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يجعله حكما بذلك فلتعلموا أن ماذا ما قدر هؤلاء أمام الصحابة السن ليس مهمة 30 40 20 17 سنة المهم هو القلوب والعمل بدين الله عز وجل. فهذا كان موقف آخر من مواقف سعد رضي الله عنه بذلك. ثم الموقف الأخير له رضي الله عنه حتى يعني نبين لأن هذا حقه أن تتكلم عن الباب يهتز عرش الرحمن لصحابي لابد تعلموا من هذا الصحابي ماذا الذي قدم هذا الصحابي للدولة للإسلام أصالة من أول إسلامه كيف أسلم انظروا في وقت مع المعركة كيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى بعد نهاية الأحزاب ولما تخلف اليهود وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو انقضوا العهد وانتهت قبل الأحزاب الناس فيها فيوم الأحزاب هو يوم الأحزاب أنا ظننت الحديبية يوم الأحزاب نعم أصيب في كحله بسهم أو برمح في كحله رضي الله عنه بسهم فقال انظر سعد اللهم إن كنت قد أبقيت حربا لنبيك مع قريش فأبقني له وكانت دي آخر حرب مع قريش لأن بعد الأحزاب ما حاربش أصلا قال بعدها نفسنا نحن الآن نغزوهم ولا يغزون ثم حدث ظروف الحديبية ثم فتح مكة فسعد يقول اللهم إن كان أبقيت حربا لقريش لنبيك مع قريش فأبقني لأنه كان أصيب يريد النصرة رضي الله عنه وإن كنت قد قطعت دابر هذه الحرب اللهم فاقبضني سبحان الله فكانت هذه الإصابة كانت موته بعد ذلك لكنه ظل أياما حتى النبي قد ضرب له خيمة في المسجد يداويه وكان الدم ينهمر منه رضي الله عنه لكنه حدث ما حدث من بني قريظة من خيانة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاصروه قالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ لأن سعد وقت ما كان سيدا للأوس أو هو سيدا كان في هدنة مع هؤلاء أو كانوا هم أولياء له حتى اليهود كانوا منقسمين قبل قدوم النبي بعضهم كان مع الأوس وبعضهم كان مع الخزرج فكانوا هم من أوليائه أو مش من أولياء نقول حلفاء الصح نقول صحيح نقول كان من حلفائه أيضا فكان مريضا فلما أتي بسعد ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم حتى عمر يقول إنما السيد الله قال قوموا لسيدكم وطبعا هذه مسألة للتوقيت عموما وبيناها من قبل بأن هنا هو سيد القوم ليس السيد المطلق لله لكن قال قوموا لسيدكم وحتى في القيام وأخذوا إنه كان مصابا فقاموا له استقبلونهم وأجلسوه وذلك مهم جدا أنك السيد هذه ما تقال كما يقال الآن كل واحد السيد لا تقال للكافر ولا تقال للمنافق المنافق لا يقال ومكافر من باب أول. مش احنا عديد السيد الكفار كلهم الجارة والستات، وهذا كلام ما يصح. السيادة لا تكون يعني إلا لأهل الإسلام، لا يكون لأهل النفاق ولا أهل الكفر. فوصف الكافر بالسيد هذه لا تجوز أصلا، إنها شرعية، هذه يعني مصيبة أصلا. فقال قوموا لسيدكم فأجلسوه. وانظر بقى سعد مرة أخرى الخلق والفطنة وكيف الأدب. طبعا اليهود على جانب، والجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا بني قريظة. فقال لبني قريظة تنزلون عن رأيي، تنزلون على رأيي؟ قالوا نعم اللهم ننزل على رأيي. هم كانوا حلفاء كما قلت، هم اللي طلبوا. ثم نظر ما استطاع ينظر إلى النبي، فنظر إلى الجانب فقط، وهذا أدب، نظر إلى جانب النبي أدبا واحتراما. لأنه فقال وهل هؤلاء يرضون بحكمي؟ ما انظر إلى الكلام، وهل هؤلاء يرضون بحكمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أترضون يا رسول الله بما أحكم؟ ما يستطيع أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وهؤلاء يرضون بحكمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال حكمه الذي وافق حكم الله عز وجل. قال تقتل المقاتل، يعني الرجال مقاتلون، وتسبى النساء والزراري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم ضربت له الخيمة رضي الله عنه فزاره النبي، وكانت الأيام الأخيرة حتى لما مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديد، بكى عمر بكاء شديد، حتى عائشة سمعت بكاء عمر. وضرب له خيمة في المسجد يداوى فيها، وأبو بكر بكى بكاء شديدا أيضا، أصحاب بكوا على سعد بكاء شديدا رضي الله عنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحبه كثيرا. ويكفي ما حدث لسعد بعد ذلك لتعلم كيف كان وضع سعد وما كانت سعد في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة رضي الله عنه. حتى أن جبريل بعد موته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فزعا، جبريل يقال أنه جاء فزعا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا العبد الصالح الذي فتحت له باب السماوات واهتز له العرش يا محمد؟ كأننا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من أجل سعد، يعني يسأل ما سعد، ما هو سعد، من سعد هذا الذي فتح له ذلك وجعلت له هذه الفضيلة؟ رضي الله عن سعد ورضي الله عن الصحابة جميعا. هنا طبعا يبين أن اهتز له عرش الرحمن، في إثبات العرش وأن من أعظم مخلوقات الله عز وجل العرش أيضا. فالعرش للرحمن عرش كريم عظيم مهيب. طبعا هيأتي باب الاستواء الله عز وجل على هذا العرش ومعنى الاستواء. العرش هو أصل لغة السرير، سرير الملك، العرش سرير الملك. وقد استوى الله عز وجل عليه معنى الفرغ من خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام ثم استوى على العرش. هنا ثم للتراخي، وفي رواية وكان، وفي آية أخرى وكان عرشه على الماء أيضا. والعرش عظيم له قوائم وله ملائكة يحملونه أيضا، وهو سرير الملك كما قلنا، سرير الملك آسف. ولو أحاديث بعضهم قال إن الخلاف هل أول من خلق العرش أو خلق القلم، والصحيح بيناه من قبل إن أول من خلق الله عز وجل القلم صريحا في بعض الروايات، وبعضهم قال إن القلم كان قبل ذلك، قال وكان عرشه على الماء. يرجع بقى في التفصيل بيناه من قبل، لكن له يعني له أوصاف كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينشق عنه القبر أنا فأنظر فأرى موسى عليه السلام وهو متعلق أو آخذ بقوائم العرش حتى يقول ما أدري أفزع أقام من الفزع قبلي أم لم يفزع أو كفي بفزعته الأولى عند الطول، لكن الشاهد أنه أخذ بقوائم العرش. وهذا يبين لك عظم بل الرحمة، لو تظن باب الرحمة لتكلم الرحم، أسف الرحم تعلقت بقوائم العرش تعوذ بالله، أو قال هذا مقام عائد بك. فالعرش له قوائم، هو محمول تحمله الملائكة، و تحمله الملائكة وهي أحوج ما تكون إلى الله. والعرش يجلس الله عز وجل يستوي عليه، والعرش هو الذي يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا يحتاج لأحد من مخلوقاته. والعرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، وطبعا هذا إثبات للعرش. وطبعا الحاجة إليه ليست كحاجة المخلوق لمن يجلس عليه، الله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك. والصحيح الراجح كما قلنا بأن أول المخلوقات هي القلم وثاني المخلوقات هي العرش. هذا كله من صفات العرش الذي جاء فيه. والعرش له أيضا مزيتان عظيمتان جليلتان. أول أذينه فوق الجنة، العرش فوق الجنة، إذا الجنة الجنان كلها تحت عرش الرحمن. قال إنه قال إذا سألتم الله فاسألوه في الجنة، أو سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. فإذا فوق العرش الرحمن فوق الجنة هذه. وأنه أيضا العرش له ظل، لأنه يوم القيامة يوم مهيب عظيم يحتاج الناس إلى الاستظلال، وقد بين الله عز وجل سبعة لا يظلهم الله عز وجل في إلا سبعة يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل. طبعا في رواية يوم لا ظل إلا ظل، وهذه مسألة أخرى صفة لله أم لا، وفي تحت في ظل العرش، وهنا في إثبات ظل العرش ده متفق عليه الخلاف، فهل صفة الظل أضيفة لله صفة أم أضيفة العرش؟ هذا ليس مبحثنا الآن، لكن مبحثنا في أن العرش له ظل، أن العرش له ظل، وهذا يستظل منه أصناف خاصة قصها الله عز وجل، تستظل من شدة الحر ومن شدة الشمس تكون تحت عرش الرحمن. وهذا الظل لا يستظل به إلا هذه الخاصة من الناس، الخاصة من البشر. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل أو إلا ظل عرش الرحمن. قال إمام عادل منهم، وأيضا رجل تحاب في الله، ومنهم الرجل الذي ينفق فلا تعلم يمينه ما فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه ايضا. فكل هذه من مناقب او من صفات هذا العرش العظيم الذي استوى الله عز وجل عليه ان استقر وعلى عليه، وسياتي الكلام في هذا في مساله الاستواء ان شاء الله فيها. لكن ايضا اجماع عند العلماء ان عرش الرحمن مخلوق لله من مخلوقات الله، لما قال ابن مسعود في الحديث الذي له حكم الرفع ما بين السماء والارض مسيرة 50,000 عام، وبين كل سماء وسماء مثل هذا، وبين السماء والماء مسيرة 50,000 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه. فكل هذه من مخلوقات الله عز وجل، وفيه إثبات مكان العرش أيضا. نختم الكلام في الفوائد. أنا سأخرج الكلام الاستواء لأنه سيأتي فيه أيضا باب، فنبدأ بإثباته فقط، وهي فيه طبعا فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم أولا، وفضيلة خاصة لسعد بن معاذ كما تكلمنا وبينا ما فيه من فضائل، ويكفي من كرامته اهتزاز عرش الرحمن بقدومه في الآخرة، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ندين سعد خير من الدنيا وما فيها. هذه مناقب أيضا. لكن هنا فيها مسألة مهمة جدا، نحن نسمع ونتكلم أو ندرس ونتعرف عن هذه الفضائل التي كانت للصحابة. كل صحابي له فضيلة. لو لاحظتم مسألة، الفضائل تخص أصحابها لا تعم. وهي الفائدة؟ يعني الفضيلة بتخص صاحب الفضيلة، مش فلان كانت له فضيلة ففلان بالتبعية سيكون له فضيلة. لا، الفضائل بتخص أصحابها فقط. يعني أنت لا، مش لأن صاحبك له فضيلة ولا أبوك له فضيلة ولا جد لك فضيلة ولا أم لك فضيلة أو صاحب لك أو من أو تعرفه له فضيلة معناه الشيخ له فضيلة وأنت لا، ستخصه، ستكون له فضيلة أو المنقبة له والكرامة ستكون له. فأنت عليك ألا تركن إلى ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قام لما قال قول الله عز وجل نزل وأنزل عشيرتك الأقربين، فقام على الصفا يدعو فاطمة وصفية والعباس وقوم كله وقال اعملوا فإني لا أغني لكم من الله شيئا، وليه بنته وعمته وعمه، من لن يغني عنه من الله شيئا اعملوا، لابد من العمل. فإذا لابد تفهم بأن الفضائل تخص ولا تعم أيضا. ولذلك أنظر إلى الصحابة علي بن أبي طالب لما تمنوا الصحابة كلهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطينا راية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. ليش؟ لعظم المنقبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خاصة بمن؟ بعلي. ما حدث لسعد خاصة به، بل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما في الرؤيا لما شرب اللبن وجاءه شرب هو اللبن وعليه يعني فيها، فبعد أن شرب ناوله لعمر، فشرب عمر حتى امتلأ أو فيه يعني بمعنى، فقالوا ما أولته؟ قال الدين. يعني انظر، يعني عمر خص بذلك بأنه كأن النبي بعده، حتى لذلك لو كان ملهم يومات إلا كان عمر نمسل مبين. فهذا يبين لك إيش هنا، لأنه بأن الفضائل هنا تأتي لأصحابها، يخص الله عز وجل الفضائل لمن يستحقها، فلا بد أن تركن نعم تسمع ليس يعني تتشوق وقصص وفقط وتمر عليك، لا أنت بتسمع لتكون لماذا لا أكون مثل هؤلاء، لماذا لا يخصني الله عز وجل بالفضيلة، لماذا لا أكون من أصحاب الهمم فيرزقني الله عز وجل هذه المكانات. هذا هو الهدف والنتيجة التي تخرج منها من سماع فضائل هؤلاء، وليس فقط السماع. نعم نترد عليهم ونحبهم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لذلك قال أنس ما سعدنا وما فرحنا بكلام الله سلم مثل قول الله سلم المرء مع أحب، فقالوا أنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نحن نحبهم نسأل الله أن يحشرنا معهم، لكن لابد لنا من عمل لننال هذه الدرجات معهم أيضا. هذه مزايا الصحابة رضوان الله عليهم يستنبط منها أنك تسارع كما سارعوا بذلك أيضا. طب ثم الحديث الأخير نختم به، والحديث فيه ضعف لن نتكلم عنه كثيرا، لما قال لما قضى الله خلقه واستلقى ثم وضع إحدى رجلي على الأخرى. طبعا هذا الكلام من حديث أبو سعيد لما قرص وقال أوجعتني، قال ذلك أردت لما دخل وجهه مستقيا ويرفع رجل على رجل، كانوا ينهاوا عن هذه الفعلة، لأن هذه على حديث والحديث ضعف، لو ثبت لكان نصا إثبات الصفة عن الله عز وجل، فكانوا لا يريدوا أن يتشبه بذلك. فقال أن إذا قضى لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني كانوا لا ينبغي أن يفعل مثل هذا. الحديث طبعا قلنا ضعيف، لذلك لن نتكلم عنه، في صفة لم تثبت أيضا، فمحله يعني ليس محلا أن نتكلم عن ذلك في ضعف السند، لكنه بيان. فنقف عند باب تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده من قرر إليه، أعتقد يعني هذا باب يعني نجعله منفصل، نأخذه إن شاء الله في وقت الأسبوع القادم. لما فيه أيضا من مسائل ممكن ندخل فيه بعد ذلك ذكر عرش الرحمن، ولا إيش رأيكم لو تريدون أن نأخذ نكتفي أزم فقط شرط ممكن الأسئلة، وفي أسئلة ممكن نستقبلها ونرجع إن شاء الله. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.